أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين ميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا واستخرج واستر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتح قلبك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فيه ثمان مسائل. ثمان عشر مسائل. الأولى قوله تعالى والوالدات ابتداء يرضعن أولادهن في موضع الخبر حولين كاملين ظرف زمان يعني في حولين كاملين ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد لأن الزوجين قد يفترقان وسمى ولد وهناك يعني ولد وسمى ولد وهناك ولد نعم. فالآن إذا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن قال السدي والضحاك وغيرهما أيهن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحنى وأرق وانتزاع الولد صغير إضرار به وبها وهذا يدل على أن الولد وإن قطم فالأم أحق يعني إضرار الدنيا وأخرى إضرار في الدنيا وأخرى وهذا يدل على أن الولد وإن قطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنونها وشفقتها حنوها وشفقتها وإنما تكون أحق يعني هذا استنباط من الكلام يعني استنباط حكم آخر يعني الأم أحق بحضانته طالما هي أحق برضاعته أحق بحضانته نعم لفضل يعني لزيادة حنوها وشفقتها نعم وإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي يعني أما إذا تزوجت معناتها هذه يعني صارت بدها تشتغل بزوجها نعم وعلى هذا يشكل قوله تعالى وعلى المولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية يشكل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يعني المولود له يعني الوالد رزقهن وكسوتهن يعني النساء لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية فكيف يعني عليهن كسوتهن ورزقهن وكسوتهن يعني النفقة والكسوة و... نعم النفقة هي تشمل الجميع نعم يعني القوت والكسوة يعني بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على مكارم الأخلاق إلا أن يحمل هذا يعني من الزوج على مكارم الأخلاق يعني فيقال الأولى أن لا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني معنى ذلك أن عندما ترضع له فهو الحقيقة يعني ينفق عليها أو يعطيها أجرها بما يكفي نفقتها. نعم. وقيل الآية عامة المطلقات اللواتي، هذا قول ثاني. هلا شو قال؟ فالآية في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. هلا قول ثاني، وقيل الآية عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد وفي الزوجات، يعني نزلت في المطلقات وفي الزوجات. نعم. والأظهر أنها في الزوجات، يعني مطلقة وغير مطلقة. المطلقة زوجة لكن مطلقة، أما الزوجات اللواتي ما زلنا على عصمة أزواجهن. نعم. والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح. نعم. لأنهن المستحقات. يعني منين جاء هذا الكلام الأظهر؟ لأنهن عندما قال سبحانه وعلى المولود له الأب، يعني رزقهن يعني الزوجات وكسوتهن بالمعروف، معنى ذلك أنها ما تزال زوجة، لأنهن المستحقات يعني الواجب على الزوج نفقتهن. نعم، للنفقة والكسوة، هي الحقيقة النفقة كلها تشمل الجميع لكن خص الكسوة يعني لأهميتها. نعم. والزوجة تستحق النفقة والكسوة. نعم. رضعت أو لم ترضع. نعم. والنفقة والكسوة مقابلة التمكين، يعني لمقابلة التمكين، في مقابلة التمكين. والنفقة والكسوة مقابلة التمكين في مقابلة التمكين، يعني نعم تمكينها زوجها. نعم. فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين. أيوة. فقد يتوهم أن النفقة تسقط. أيوة. لذلك سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن، يعني لهون وصل، يعني معناته الولد بده اهتمام كثير صار. فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين فقد يتوهم أن النفقة تسقط. اسمع الكلام يعني كأنه موقف كثير. نعم. فأزال ذلك الوهم بقوله وعلى المولود. وعلى المولود أي الزوج. أي المولود. نعم. له، لا وعلى المولود، على المولود له من الأرض للسماء بتفلح. وعلى المولود له أي الزوج. نعم. رزقهن وكسوتهن في حال الرضاع. نعم. لأنه اشتغال في مصالح الزوج. صارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه، يعني عندما سافرت يعني ما في تمكين، ومع ذلك طالما بإذنه فإن النفقة قائمة لا تسقط. نعم. فإن النفقة لا تسقط. الثانية قوله تعالى يوضعنا خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، يعني خبر على معناه الأمر، وكثيرا ما يستعمل هذا ويكون أبلغ في الأمر، يعني كأن الأمر حصل وانتهى. غفر الله لك، غفر أنا أخبر، ما يعني ما أنشئ، لكن أقول غفر يعني اللهم أغفر، يعني كأن الله غفر لك وانتهى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله له. نعم. وعلى نبي لبعضهن على ما أيوة. هو شو قال؟ إيه خبر معناه الأمر على الوجوب. نعم. على الوجوب لبعض الوالدات. نعم. نعم. وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. نعم. قيل هو خبر عن المشروعية كما يعني مشروعية الرضاع على الإجمال بدون تفصيل، يعني هي واجبة على المرأة. نعم. نعم. الثالثة واختلف الناس في الرضاع، هل هو حق للأم أم هو حق عليها؟ واللفظ محتمل، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال وعلى الوالدات رضاع أولادهن. كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن. في هذا واجب، لذلك قال وعلى، أما الوالدات ما قال وعلى الوالدات الرضاء، قال والوالدات يرضعن. نعم. ولكن هو عليها في حال الزوجية. ولكن هو عليها يعني الرضاء في حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذا قد صار كالشرط، يعني كأنه مشروط بالزواج يعني أثناء العقد يعني. نعم. وهو يلزم أو يلزم الزوج أو يلزم الزوج نفس الشيء، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. إلا أن تكون شريفة. نعم. ذات رفه فعرفها اللازم يعني، وذلك كالشرط. نعم. وعليها إن لم يقبل غيرها واجب. أيوة، عليها إذا ما لقينا يعني إن لم يقبل ما رضي يعني يرضع أي ثدي إلا ثدي أمه، أي من اللواجب عليك. وعليها إن لم يقبل غيرها واجب الإرضاع يعني، وهو عليها. نعم. كما عدم الأب وهو يعني كذلك يجب عليها إذا ما له أب لاختصاصها به بالولد. نعم. فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم خلاف النفقة. فإذا مات الأب ولا مال للصبي، يعني ما خلف يعني ما ورد من أبو شيء، أبو فقير، فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع واجب لازم للأم بخلاف النفقة، يعني لازم لها يعني بمعنى لا ينفك عنها، يعني هذا فرض وله لازم عليها، أن الرضاع لازم للأم يعني لا ينفك عنها بخلاف النفقة. نعم. يعني نفقة الولد. نعم. وفي كتاب، نعم، في كتاب ابن الجلاب رضاعته في رضاعه في بيت المال. نعم. قال ابن الوهاب وفقير من فقراء المسلمين، يعني من المسلمين إن لم يكن من المسلمين في بيت المال يعني. نعم. وأما المطلقة طلاق بينهن فلا رضاع عليها. وأما المطلقة طلاق يعني طلاق بائن، طلاق بينونة فلا رضاع عليها. نعم. فالرضاع على الزوج إلا أن تشاء منه. نعم. فهي أحق بإجرة المسلم. نعم. هذا مع يسر الزوج، فإن كان معدما لم يلزم الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها. نعم. فتجبر حينئذ على الإرضاع. نعم. وكل من يلزمها الإرضاع فإذا أصابها عذر، فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على، أي ربما تتضرر منعها الطبيب كذا، هذا وجب الإرضاع على الأب. نعم. وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع عن الأم. ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم. نعم. فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في ماله. والله أنا بعرف ليش عم شكلها خصوص يعني المعدة يظهر شايفها، أنا حافظ معدم هيك بحث. اسم المفعول الأصل فيه معدم، بس أوقات في إلى نظائر تقول هذا موسوس، ما تقول موسوس، موسوس ليش؟ لأنه الشيء يعني أتاه مرغم، ما مو بإرادته، موسوس، صار اسمه موسوس. وهذا كمان الإعدام كأنه قصرا عنه، ممكن يصير نقول معدل. أما اللي بعرفه أنا ماذا قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، إلا إذا كان يروى معدما معدما. نعم نعم. قال الشافعي لا ينزل الرضاع إلا والدا أو جدا. نعم يعني طبعا وإن على عند فقد من تحته. نعم. وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، الذي يرث، نعم، يرث الأب مثل ذلك، مثل ذلك. نعم. يقال رضع يرضع رضاعة. هلا يعني أمر لغوي لا. رضع يرضع. نعم. رضاعة ورضاعا. كمان ورضع ورضع يرضع. يعني على خلاف المشهور. نحن نقول رضع يرضع، بس ليش بقى عم يقول هو رضع يرضع رضاعة ورضاعة ورضع يرضع رضاعة رضاعة رضاعة ورضاعة. نعم، هو في حرف حلق، والأصل يعني بحرف بالفعل اللي فيه حرف حلق عين أو لام، هو مفتوح العين، هو اللي يرضع ورضع يرضع. لكن مو شرط كل شيء فيه حرف حلق أن يكون من الباب الثالث مفتوح العين، فهذا منه. ورضع يرضع رضاعا ورضاعة، نعم، بكسر الأول، يعني هذا ضبط بكسر الراء في الأول، يعني شو رضاعا مثل ما قال، وفتحها في الثاني ورضاعة، واسم الفاعل راضع فيهما، والرضاعة خلاص الكلام. يعني منقول رضاعا ورضاعة، رضاعا ورضاعة. نعم. الرضاعة اللفظ مفتوح الراء إلى غير. هلا قال يقال رضع يرضع رضاعة ورضع ورضع يرضع، لما بيكون رضع يرضع يعني الباب الثاني، يعني مثل علي تقول ضرب يضرب، هذا من الباب الثاني، اي بده يصير رضاعا رضع يرضع. اما يرضع رضع رضع علم يعلم من الباب الرابع، من الباب الرابع رضع عند العلم يعلم، ورضع يرضع رضاعته، ورضع يرضع ضرب يضرب، الباب الثاني رضاعا ورضاعته. يا الله سيدي. والرضاعة كلام لحاله جديد، كمان يطلق على اللؤم، هذا مفتوح الراء، هذا ما فيه رضاعة ورضاعة، مفتوح الراء. والرضاعة اللؤم مفتوح الراء إلى غير، أو اللؤم مفتوح الراء إلى غير، لأنه من اللؤم يعني من المعرفة، ولا منقول مفتوح اللؤم، أو منقول الرضاعة اللؤم مفتوح الراء، الرضاعة مفتوح الراء، بس أحسن. نعم، يعني ساويهم خبرين. لا. حال طيب. الرابعة قوله تعالى حولين أي سنتين، إن حال الشيء إذا انقلب، إن حال الشيء حال يعني تحول، حال تحول تحول. نعم، إذا انقلب. الحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني، فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. نعم. وقيل سمي العام حولا لاستحالة الأمور في الأغلب، في الأغلب. ليش اسمه حول؟ يعني ما بيبقى شيء على حاله، لا يبقى على هو إلا هو سبحانه وتعالى. يتغير الإنسان فعلا، بيشوف حاله الإنسان يعني إذا صورته أو شيء فاهم كأنه مهم. نعم. كاملين قيد بالكمال، لأن القائل قد يقول أقمت عند فلان حولين وهو لا يريد حولا وبعض حولين آخر. إيه. لذلك قال كاملين حتى ندفع هذا الوهم. صلي عندك بقول له يومين، وفعلا بيقولوها يعني كان يوم وصار الثاني حيمشي هو، بيقول له والله بدي مثلا هو يعني ضيف عنده، بيقول له والله بتسمح لي، بيقول له ما قعدت لسه، بيقول له صلي يومين. يومين مو يومين، يوم ونص يعني، وكمان يعني تطلق على هذا. لذلك أما لما بيعود يقول له يومين كاملين يقول له لا أصل لك يومين كاملين، لك صح يومين إيه، أما كاملين لا. شوف بقى شو وبعض حول آخر. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين، وإنما الإنسان يعني عندما يتعجل في يوم وبعض يوم يعني بيرمي ويمشي، ما قعد يومين في يومين. لكن هون الحقيقة من تعجل في يومين، تعجل بالرمي في يومين يعني فعل هذا في يومين. نعم. وبعض الثاني، نعم في يوم وبعض الثاني. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم رضاه دليل على أن إرضاء الحولين ليس حتما. لمن أراد يعني ترك سبحانه وتعالى يعني غير حتم، دليل على أن إرضاء الحولين يعني الإرضاء في الحولين، إرضاء الحولين ليس حتما، ليس واجبا. نعم. فإنه قبل الحولين. نعم. ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع. نعم. فلا يجب على الزوج إلا إعطاء الأجرة لأكثر. فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. نعم. وإنما أراد يعني بصرف النظر أنه هي يعني مطلقة ولا غير مطلقة. نعم. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترضى الأم. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترضى الأم لم يكن له ذلك. نعم. وزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإبرار بالمولود وعند رضا الوالد. يعني بيتفقوا، وطبعا حيتفقوا على ما صالح الولد. نعم. قرأ مجاهد وابن محيط لمن أراد أن تتم الرضاعة. أن تتم الرضاعة لمن أراد يعني الرضاعة أن تتم، لمن أراد أن تتم الرضاعة. نعم لفتح التاء ورفع الرضاعة. نعم. على إسناد الفاعل إليها. نعم. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة. أبو حيوة. أبو حيوة. طبعا هي قراءة شاذة. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود ابن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة. نعم. وهي لغة الرضاعة. نعم. الحضارة والحضارة. متى ما مريت لما انضوط قال في الرضاعة رضاعة. نعم. وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة على وزن الفعل. وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة مو لمن أدى لمن أراد أن يتم الرضعة. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أن يكمل الرضاعة بدل يتم يكمل الرضاعة. النحاس. النحاس لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء. لأن الرضاعة بدأ فتحتم يعني وهذا القوي يعني وللرضا الرضا إلا بكسر الراء مثل القتال. نعم. وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغيرها. إيك وحكى يعني عكس البصريين بدأ الرضاعة آل الرضاعة لمن بيكون فيها وفتحة قالوا بغيرها الرضاعة آل الرضاعة وآل الرضاعة البصريين من ما رضيوا هذا. نعم. الخامسة انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء في هذه الآية أن الرضاعة المحرمة المحرمة يعني هلا بدي أحكي لنا شيء تاني جامع لأحكام القرآن يعني شو بيطلع من الآية. فقال انتزع يعني استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه يعني من المالكيين وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة أنه ما يثبت يعني من الرضايا يثبت يعني ما يثبت في النسب يثبت في الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين أثناء الحولين يعني بصير أخته لما بترضع بيرضع هو وياها في أثناء السنتين. نعم يعني لأنه من قضاء الحولين تمت الرضاعة من المجاعة يعني اللي بتشبع أما المصير كبير ما عاد يشبع بدو رغيف صار. نعم. إنما كان في الحولين لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة خلاص أو الرضاعة مثل ما الكوفي. نعم. ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة يعني معتبرة معناتها ممكن يرضع في ولادة 3-4 سنين يرضع أي عم يلعب بالحرب يركض عند أمه بيجي يرضع ووات يعني بيهددها بده يضربها لأمه بده يرضى ترضى. نعم. ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة هذا قوله في موطئه. نعم. وهي رواية محمد بن الحكم عنه. نعم. وهو قول عمر بن عباس رضي الله عنه ورمي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور هذا أبو حنيفة ما قال بذلك الصاحبان قالوا بذلك أما أبو حنيفة يقول شيء ثاني يعني ممكن يعتبر بعد سنتين. نعم. وروى ابن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. وروى ابن عبد الحكم عنه عن الإمام مالك الحولين يعني رضاع في الحولين وكم يوم تانيات يعني لا بأس يعني بيبقى نفس الحكم. عبد الملك يعني قال يعني ابن الماجيشون كالشهر ونحوه يعني 20 يوم شهر زمان خلاص كله هذا يعني تابع للسنتين. نعم. وروى ابن القاسم نعم مالك أنه قال الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين شد وشهرين. نعم. وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين أي ثلاثة وما كان بعد ذلك فهو عبث يعني استغفل سنتين وربع. نعم. وحكي عن النعمان انه قال وما لا ابي حنيفه النعمان ابو حنيفه رحمه الله انه قال وما كان بعد الحولين الى سته اشهر فهو رضاع الى سته وما كان بعد الحولين بس حكي عننا على صيغه التمريض وما كان بعد الحولين الى سته اشهر فهو رضاع. نعم. والصحيح الاول لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين شوف الصحيح الأول يعني شيء بسيط يعني. نعم. وهذا يدل على أن حكم لما ارتضى المولود بعد الحولين. وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضى المولود بعد الحولين. نعم. وروى سفيان عن عمرو بن دينار. يعني هلا شو صار القول الأول؟ يعني سنتين وبس هيك. وهذا اللي ذكر العلماء يعني المجتهدين ذكر المجتهدين كله. بعدين صارت روايات أيام شهر بعدين شهرين بعدين ثلاثة شهور بعدين ستة شهور. يعني برجع للقول الأول إنه شهر سنتين وبس. لتأكيد شهرين أتنتين. سنتين وبس. نعم. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. أيوة. قال الدارقطني لم يسنده عن ابن لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو الحافظ. أيوة. وهذا الخبر مع الآية والمعنى وهذا الخبر مع الآية والمعنى كمان معنى الآية الخبر والآية صريحة كمان معناها يعني هكذا يعني لا تحمل شيء ثاني. والمعنى ينفي رضاعة الكبير هذا اللي بده اياه يعني. هذا بالسعودية بيعملوه هيك. ذكر لي إنسان عايش بالسعودية اللي بيجي بده يسافر بده تسافر امرأة اللي بيجي بيرضع منها رضع خلاص يطلع محرم معه ويطلع محرم معه مغرباء. مو شرط يعني هو نقلها انه بيرضع منها هيك رضع عش بيأكل هذا بس يعني قلت له يعني مو شرط ترضع يعني طالما رضاعة رضاعة مو شرط مباشرة الثدي ممكن يعني تحطه بكاسة شاي شوي بيرضع خلص هاي رضاعة يمشي الحال. أما يجي يأخذ أنه نعم وأنه لا حرمة له. نعم. وقد رويا عن عائشة القول به وإن بيحتجوا بهذا. نعم. وهي يقول ليس بمساعد من بين الرجل لبعادها عن المدينة ومكة من عن المدينة كأنه لبعاد منيح يعني رجل كبير والرجل عايش بالسعودية وولاده ما زالوا بالسعودية يعني صلي معنا قال يلا هيك بيساوي شفتوا بصير هيك. نعم. وبه يقول ليس بن سعد من بين العلماء. نعم. روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يرى رضاع الكبير. نعم. روي عنه الرجاء على صدقه. لا ما ذلك بعد ذلك شوف شو قال وروي عنه الرجوع عنه وسيأتي في سورة النساء يعني عند قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بده يحكي أكثر يعني. نعم. إن شاء مبينا إن شاء الله تعالى إن شاء الله. نعم. السادسة قال جمهور المفسرين إن هذين الحولين لكل ولد. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هن في الولد هي في الولد قال إن هذين الحولين لكل ولد. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا. نعم. فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه 22 شهرا. يعني كل شيء بيزيد عن ستة أشهر من نقص من الرضاع. نعم. فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه 21 شهرا لقوله تعالى وحمله وحصاله 30 شهرا. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعة. نعم. ويأخذ الواحد من الآخر. أي يعني كلهم يعني لأنه الحمل أقل الحمل 6 أشهر، إذا حملت أكثر بالنقص يعني 9 أشهر بالنقص 6 أشهر. أن ربي قال وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن الآية يعني نعم قال يعني ممكن هذا، وأظن سيدنا علي اللي أفتى فيه كان يقيم حد على امرأة أنه أتت بولد بعد 6 أشهر، قال له نفكر لا يجوز. قال ومن أين أتيت؟ قال من قوله تعالى وحمله وفصاله، يعني قال حولين وهون يعني 3، أنا 6 أشهر هذا ولا ورفعوا كانت أن يضروها. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. نعم. السابعة قوله تعالى وعلى المولود له أي وعلى الأب. يجوز في العربية وعلى المولود لهم. قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك. لأن المعنى وعلى الذي ولد له والذي تعبر عنه تعبر يعني هو ومنهم من يستمعون إليه، هو يستمع واحد، لكن بما أنه هو متبوع يعني عنده كأنه المراد جماعة هو جماعته. نعم. والذي يعبر به لأن المعنى وعلى الذي ولد له. نعم. والذي وعبر به عن الواحد والجمع. بسم الله أنا بعرف الذي يعني من ألفاظ العموم، يعني الذي للواحد والتي للواحد واللذان للاثنين والذين للجمع، يعني أما من وما يعني كمان اسم موصول، هاي للجميع عبارات عامة. الذي جاء والذي يعبر به عن الواحد والجمع. نعم. الثامنة قوله تعالى رزقهن وكسوتهن. الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه. الثامنة الطعام قوله تعالى رزقهن وكسوتهن. الرزق نعم. الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد نعم لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع. فعلا يقول إن مرضع تأكل قد 4 يعني عم ترضع، ما هيك يقولون؟ كما قال تعالى وإن كن أولات حمل من بعد لذلك ما بدأ تأكل لأن بدأ تنزل. نعم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، وإلا إذا ما بتأكل منيح بصير بيأثر على أسنانها وبتأثر على عظمها بيأثر على حتى يعني. بيجي نعم نعم. لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. نعم. وأجمع العلماء على أن المرء نفقة ولده الولد والده وما ولد هي جمع الأطفال. نعم. الذين لا مال لهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عقبة قد خالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت منه من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أذن لا يعني ما بيه في ناس ما بيتاكلوا إلا أحمص إذا ما بتقنصوا أحمص ما بتصيبوا ما بتصيبوا. فهي هيك إلى أساليب يعني. يا الله مصلي عليه أذن لها وولدك لكن بالمعروف بالمعروف يا ضربتي من غير كيسي نعم. يعني هذا مثل دواء والدواء يؤخذ بمقدار مثل الغيبة حرام لكن إلا من ظلم كمان ما بيأخذ راحته. إذا ظلمني هو اللي حكى هو اللي بدأ صحيح أذن لا لك هذا مثل الدواء إذا بتكتر منه بتضله تتضرر. نعم. والكسوة اللباس وقوله بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. نعم. ثم بين تعالى أن الإفراط على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقريب مد ولا غيره. نعم. لقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. لأنه هي النفقة عند الفقهاء مد للموسر مد ونص متوسط مدين للموسر. على ما يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى أي لا تكلف المرأة الصبر على التقصير في الأجرة. نعم. ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعي أو يراعى القصد أو يراعي القصد الوسط يعني. يلا التاسعة من حاجة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على طول عافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل وجعلنا أذنا واعية واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد.